وعلموا ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقن في المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنتت، لكن الصحيح أنه يقن في الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا. لكن نظرا إلى أننا في هذا الوقت ما هناك ضوابط، فالذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمور، إذا قالوا أقنطوا قنتنا، وإذا لم يقولوا لا نقنط، ولا حرج أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه ما حجمنا، لكن قنوط يعلن بدون أمر ولاة الأمر الأولى لئلا ينفرق الناس. يمكن واحد مات له دجاجة، قال هذه نادل عظيم قنت، ما مثل واحد جل للإمام قال أن أمي ماتت صلى عليها صلاة الغائب، أمي واحدة من الناس، قال أمي ماتت يا إمامنا صلى عليها صلاة الغائب، مش ما في أضرار. ألا أنتم كأنكم يعني استغربتوا الدجاجة أن تكون نادرة؟ أبو عمير صبي صغير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان معه طائر يسمى النغير يلعب به، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا الصبي محزون نزلت به نادرة، وإذا النغير قد مات، فكان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبو عمير ما فعل النغير؟ هنا. يلا يلا يمين واليسار، أنت عندي سؤال؟ طيب شيخ أحسن الله إليك، في بعض المساجد لما يتأخر الإمام أو يعني عادة أن يكون بعد الصلاة حوالي ربع ساعة من الإقامة يأتي ناس مستعجلين ويصلون في نفس المسجد. نعم يصلون جماعة الوحيد. أقول في نفس المسجد. في نفس المسجد. لا ما حكم صلاتهم. هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامه. فإن فعلوا فهم آثمون. ومن العلماء من يقول إن صلاتهم ناقصة. وهذا والقول بالتحريم واضح وقوي. لأننا لو فتحنا الباب لكان كل الذين يجون يصلون. يبقى الإمام إذا جاء لنا ما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز. لكن أنا أتوقف في كون صلاته باطلة، إنما إن أعادوا فهو خير، إن أعادوا فهو خير. لكن قد يقولون نحن مسافرون، وإذا جلسنا ننتظر الإمام يعوقنا عن السفر، نقول الحمد لله ما دمتم مسافرين تروا أنكم معذورين بصرف الجماعات همشوا وصلوا في البر. فضيلة الشيخ، ما صحة من يقول أن المأموم أو المصلي عموما إذا التزم بعد الركوع ربنا ولك الحمد أن يلتزم في جميع الصلاة لا يأتي بصيغة أخرى، ما صحة ذلك؟ يقول لا لا لا يأتي، لا يأتي بصيغة أخرى. والله على كل حال بعض العلماء يرى هذا، يعني مثل هذه قالها بعض العلماء أنه يلتزم واحدة ويستمر عليها، وهذا القول قد يكون جيدا فيما إذا كان وراءه عوام، لأن العوام لو شكلت عليهم هذا الشيء نعم ارتبط وقال وش هذا الكلام هذا، وأنت الحمد لله إذا أردت السنة ففي ساعة تستطيع تأتي بها في صلاتك في بيتك الراتبة تهجد وتر. إنما الذي نرى أن الأفضل أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة أن تفعل العبادة على ما جاءت في السنة بصفات متعددة. نعم إشار. بسم الله الرحمن الرحيم. قبيلة الوالد، ما حكم رب السلام تشميع العاطف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام على المنبر؟ يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، ما حكم؟ حكم رد السلام تشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يجوز، لا تشميت العاطس